عباداتكم. نعوضهم عمن فقدوا. مشروع كفالة الأيتام، جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وإياكم في قناتكم الدائمة والرائدة من نوعها، قناة فريق شباب الود الهادف، عبر موقعكم موقع التواصل الاجتماعي، موقعنا الدائم والإعلام الجديد به، قناة على اليوتيوب وقناة الفريق المتميزة والرائدة في برامجها والمتنوعة أيضا في شتى مجالاتها. أنا أرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج رقائق في دقائق، في هذه الحلقة الجميلة من نوعها مع ضيفنا الكريم. أيضا قبل أن أعرفكم على ضيفنا الكريم وأعرفكم أيضا على الحلقة وهي قافلة التائبين، ضيفنا الكريم هو فضيلة الشيخ يحيى بن فهد الجنة. أنا أرحب به. وقفة مع الإقلاع من الأهل، خاصة الإنسان عندما يبتلى، كثير من الناس يبتلى يقول أنا مستعد، أنا مستعد أتغير، مستعد أصير يعني اللي يسوي، أنا حاضر، ولكن أنا عندي ذنب، أنا مبتلى بشرب الدخان، أنا مبتلى يعني بمعصية، يعني أنا ودي أتغير ما في مشكلة، ولكن هالمعصية هذه أنا مبتلى فيها، كيف أتغير بها؟ أحسنت بارك الله. أقول لو كان بالفعل صادقا في ترك هذه المعصية وفي القرب إلى الله عز وجل، الله سمع، لن يخذلها الله عز وجل. وأنا أضرب لك مثل أخير، لو أن هذا الشخص المدخن أو الذي يفعل العادة السيئة أو المبتلى بفاحشة معينة، لو قيل له أترك هذه الفاحشة أو هذا الذنب وهذا مليون ريال أو مليار ريال، يتركها يتركه مباشر، حتى هذا القائل اللي يقول أنا متعود عليه وما أقدر وأنا ودي أتركه وحاولت أني أترك لكن ماني بقادر. طيب لماذا تركته بالمليون بالمئة؟ في محفز له، هناك محفز، فما ظنك إذا كان المحفز رفقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو استشعر المذنب أن الله عز وجل يحبه محبة إلى أنه ربما يوصله إلى قربه في دار القرار لترك الذنب مباشرة، ما يقول والله أنا كيف أترك. ليش؟ لأنه يستشعر أنه سيكون قريب، وبني عندك بيتا في الجنة، سيكون قريب وقرب رأسه. إذا استشعر المذنب ما عبده الله للتائبين من عطيات في الدنيا قبل الآخرة، سيكون مباشرة عازما على ترك الذنب ومقلعا عنه. لكن نحتاج إلى هذا الاستشعار، نحتاج إلى هذا الاستشعار. وإذا ورد في بعض الأثار أن الله عز وجل أنزل في بعض الصحف على داود عليه السلام، يا داود قل لشباب بني إسرائيل لما شغلوا أنفسهم عني، قل لشباب بني إسرائيل لما شغلوا أنفسهم عني وأنا المشتاق إليهم، ما هذا يا داود؟ لو يعلم المذنبون شوقي لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لطاروا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي يا داود، هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ الله أكبر، هذه إرادته ومحبته للعصاة أنه يريد ترك معصيته، فلو استشعر المذنب هذه المحبة الربانية وما عده الله للتأب، والله لترك بدون أن يذهب إلى أطباء وبدون أن يسأل، حتى لن يسأل السؤال يقول كيف أترك المعصية. لكن نحتاج إلى صدق استشعار. والجزية هذه كنا بنعلق على الشروط فيبقى لنا حلقات وحلقات، ولكن هناك سؤال يطرح على البال، هل هناك خطوات يتبعها التائب بعد التوبة؟ أحسنت بارك الله فيك. لا شك أنه لكل عمل وخاصة التوبة، لأنه حديث عهد بذنب، فيحتاج إلى خطوات حتى يثبت على توبة، حتى يستمر على هذا الطريق. والله جل وعلا لما نادى المسلمين ما قال لهم توبوا وحسب وسكت جل جلاله، بل أكمل، اسمع إلى قول الله عز وجل ماذا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية دعاهم إلى التوبة. طيب بس يتوب وانتهى؟ لا، اسمع ماذا يقول. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ارجعوا، أنيبوا، ارجعوا، انكسروا، اندموا على ذنوبكم، لأن هذا الانكسار وهذا الرجوع وهذا الإقبال يثبتهم على الطريق، يكره إليهم ذلك الطريق وينسيهم إياه. يقولون أين كنا طوال تلك السنوات وتلك الأيام التي عصينا الله عز وجل بسبب هذا الانطراح وهذه الإنابة وهذا الإقبال. الإنابة معناها الرجوع، أن يكون رجاعا، كلما تذكر ذنبه تذكر عظمة الله جل وعلا، كلما تذكر ذنبه تذكر فرحة الله بتوبته. ثم يواصل الله عز وجل فيقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبع ما أنزله الله عز وجل من الهدى، من البيان، من الطريق الصواب الصحيح، وهو هذا القرآن الذي والله هو الهدى وهو النور. ثم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا من أعظم ما يفعله التائب، يتبع على الطريق، ثم أيضا ينظر إلى تلك الصحبة الصالحة التي تعين، لأن من أعظم سبل وطرق الثبات على التوبة أن يغير جديته وأن يغير صحبته. وأن تعلم أخي الكريم ماذا قال ذاك الرجل العابد، والحديث صحيح يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل 100 نفس، قتل 99، ثم بحث عن أعلم أهل الأرض ليدل هل له من توبة فدل على عابد فأفتاه أنه ليس له توبة، استعظم ذنبه. قال كيف تقتل 99؟ فأنى لك التوبة، والله ليس لك توبة. فقنطه من رحمته فقتل، ثم ما زال الذنب يحرق ويحرق الله، لأنه يريد الجنة، لأنه يريد النجاة منه، لأنه استعظم عظمة الجبار ونظر إليه، فبحث عن عالم فدل على عالم وهو أعلم أهل الأرض. فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك حتى لو قتلت 1000 نفس مو 100 نفس؟ ثم نصح، قال إنك في قوم سوء وبيئة سيئة، فتركها إلى تلك القرية وتلك البيئة، فتركها كما تعرف وجاءه الموت في الطريق. الشاهد من القصة أن هذا من الخطوات التي يتبعها التائب، أن يغير بيئته، لأن بعض التائبين يتوب ثم يرجع أو ينتكس، أو أنه والسبب أنه لم يغير البيئة التي هو فيها وهي بيئة الفساد والشر. صلى الله لا شك ولا ريب أن هناك يعني قصة وربا في مسيرتك أيضا دعوية، يعني ولا يخفى أيضا على المشاهدين والمشاهدات أن لك مسيرة حافة في هذا الجانب. فمنكم نتعلم شيخنا الكريم أبرز القصص والمواقف اللي تمر عليك من خلال لقاءاتك ومحاضراتك، أو تجد قصة نقلت لك عن أحد الإخوان مثلا أن أحد أثر مقطع لك أو يعني من شريط مسموع مثلاً، أو أي قول أو كلمة أو محاضرة، أبرز القصص اللي مرت عليك حقيقة يعني أنت وقفت يعني مستعجل. أحسنت، بارك الله فيك، نسأل الله أن نكون عند حسن ظنك. اللهم يرزقنا الله الإخلاص والقبول. لا شك أن القصص كثيرة حقيقة يعني في مسيرة الدعوة، ولكن يعني مما يحضرني أن كثير من الأخوة يتصل بي ويذكر لي أناس تابوا بسبب أشرطتي. وأذكر ذات مرة من مرات كانت لي محاضرة في أحد الجوامع، فبعد ما انتهت المحاضرة جاء شاب ملتحي وثوبه قصير وعليه أثار النور في وجهه، فسلم علي وعانقني بحرارة وقال ما عرفت منك. قلت لا والله أنا ما عرفت. قال أنا بسبب الغافل. وفي غافل، قال شريط غافل، أنا كنت ربما من أفسق الناس وأفتر الناس في طريق المعاصي والكفر، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بسبب شريطك يا غافل تأثرت، أنا الآن أنسق للمحاضرات بالدعوة وأصبح له مسيرة في الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل حجة لنا وأن يكون شفيعا لنا لا علينا يوم الآن. هذه من أبرز القصص التي وفقنا. ونصيحة توجهها لكل شاب حقيقة يعني تاب إلى الله عز وجل وأقبل راينا دعاء كانوا على المنابر والان لا نجد المنابر لعدم التباهي وعدم اليقين. نسال الله جل وعلا اليقين في الدين والثبات على دين حتى الناس كانوا بالامس مع اليوم ليسوا مع نصيحه لتوجهها للمشاهدين والمشاهدات. الله المستعان. وقعت عن الجرح صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الثبات عزيز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كان يدعو ويلح على ربه في صلاته وسجوده اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فأنا أقول لنفسي أولا ثم لكل مستقيم ولكل تائب احذر أن تنزلق في طريق الرجوع والانتكاس بعد أن جربت لذة المناجاة وحلاوتها. أقول لكل منتكس ولكل من رجع ربه وملاه عن طريق النور والهداية أقول له أنت جربت بنفسك. أنا سألت بالله يا شيخ بيس شخص عنده سيارة فخمة بانوراما ولا بي ام أفخم منه وأفضل منه أسألك بالله هل يرضى أن يستبدلها مثلا بدتسون 77 غيره إلا أنه مجنون أو أصابه شيء في عقله. يعني كيف يرضى بعد الخير وبعد العز وبعد العز بالدون ما فعلنا بني إسرائيل تستبدلون الذي أدنى بالذي هو وهذا لنقص عقولهم ولجهد. فكيف شخص يعني يعيش اللذة والمناجاة التي يغبطها عليه الناس أن تعلم يا أخي أن المتحابين في الله من الاستقامة يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء لأنهم تحابوا في الله بسبب صلاح واستقامة. أصلا لولا صلاح ما تحبوا الله لأن الأخلاء كلهم يوم القيامة عدو إلا من إلا المتقين هؤلاء الصالحين الذين تحابوا في الله يغبطهم الأنبياء ليس فقط على محبتهم بل على إيمانهم واستقامتهم وثبات يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. كيف ترضى بعد أن وصلت إلى العظمة بعد أن وصلت إلى العزة بعد أن وصلت إلى القمة ترضى أن تكون في الدنيا في الأسفل عيالا لا يرضاها إلا أنا. ولذلك أقول لكل من نكس وانتكس ورجع عن طريق الحق والهداية والنور راجع حساباته وراجع نفسه والله إنك في خطر. ولذا يقول أحد العلماء ليس الهم أن نستقيم كل يستقيم آلاف نحن كل يوم وانت تسمع الشيخ إدريس آلاف من مؤلف يتوب في كلمة في موعظة في شيء آلاف وليس هذا الهم. الهم من يصل باستقامته إلى ربه أو كما قال الشيخ الألباني أو يموت أو يموت في طريقك على استقامته. من لأن كثير من يستقيم لكن من هو الذي يصل؟ فماذا تقول لربك إذا سألك وقف بين يديه لماذا تركتني بعد أن ذقت لذة المناجاة وليه لماذا حاربتني بالذنوب مع أني أذقتك حلاوة المناجاة وحلاوة الإيمان وهديتك واصطفيتك من بين الفسقة والفجر. هذا اصطفاء أن الله عز وجل يصطفيك من بيئة كلها سوء وكلها شر وأنت تكون في هذا القبل لأن هذا المستقيم صار طريق من الله عز وجل لولا أن الله يحبه يقربه إليه لما وهبه لما ما قربه إليه. الله عز وجل ما يقرب إلا من يحبه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنواه حتى أحبه. تقول إحدى العابدات لما سجدت في تدعو في سجودها وأخوها ينتظرها في زمن السلف فكانت تدعو في سجودها تقول اللهم إني أسألك بحبك لي إلا أعطيت لي وعدك. فلما انتهت قال لها وما يدريك أن الله يحبك ما يدريك سمعتك تقولين في دعاء في السجود أسألك بحبك. أن الواحد الشخص يا شيخ إدريس يقول أنا أحب الله هذا ليس غير لكن تقول أن الله يحبك إيش الله هل عندك صدق أن الله يحبك؟ فكيف تقولين أسألك بحبك لي؟ ما قالت أسألك بحبي لك قالت بحبك لي. فما يدريك أن الله يحبك؟ فقالت له كلمتي أما تراه أقامني بين يديه وأقعدك أما تراه أقامني بين يديه وأقعدك فأنت أما تراه انتشرك من بيئة سيئة وقربك إليه لتقوم الليل لتصوم النهار لتقرأ القرآن فتبكي أفتستبدل هذه العزة أن الله يحبك يقربك إلى جنته إلى دار ثم تنتكس؟ أقول اعلم أن أعظم عقوبة يعاقب الله بها عبده تدري ما هي؟ أن يجعلك تنتكس. أعظم عقوبة أن يبعدك عنه. أورد الإمام الجليل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي وسماه باسم آخر الدواء أثرا عظيما عجيبا عن شاب من شباب بني إسرائيل. كان هذا الشاب يعصي ويغدق في المعاصي والله يغدق عليه بالنعم. في يوم من الأيام فكر في نفسه يقول وين العقوبات اليوم؟ قال كم أعصيك يا رب ولا تعذب، كم أعصيك يا رب ولا تعذب. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان، لأن بعض الناس يفكر العقوبة يا شيخ إدريس أنه يصاب بشلل أو حادث سيارة مروع أو حريق أو يصاب بمصيبة، ولذلك إذا مات أي تمادي يقول وين العقوبات؟ وين العقوبات اللي يقولون عنها؟ ما في عقوبة متحق. بل إن هذا الشاب مهم ما أصيب بمصيبة، كلما فعل المعاصي زادت عليه النعم في الابتلاء والاستبار من الله، أغدق الله عليه بالنعم. فقال وين كم أعصيك ولا تعاقبني إلا أشوف نعم وأشوف كرامات بسبب المعصية، فكم أعصيك ولا تعاقبني. فالله سمع الذي لا يخفى عليه شيء من أرض نفسه، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له كم أعذبك ولا تشعر. لا تفكر أن العذاب بس حريق، كم أعذبك ولا تشعر، أما سلبت منك لذة المنجاة وحلاوة. فأعظم عقوبة يا شيخ إدريس أن يعرضك الله عز وجل، لأنه لو كان يحبك والله ما جعلك تنتكس. فكر في نفسك، فكر في نفسك أن ترى هذه أعظم عقوبة أيها المنتكس، يعني ترى قد تخسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا فمعيشة ضنك، وأما الآخرة فإن لم يتداركك الله برحمته وبعفوه ولطفه فربما نار الجحيم عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية والسلامة. أيضا البعض يقول أنا ما أكرته بسبب يتحدد أحيانا في أصحابه اللي هذه مشكلتها اليوم اللي مع كثير من الناس، ولذلك بعض الدعاة يعاني منها مع بعض الذين ينتسبون من الشباب أو اللي ينتسبون معهم بعد المحاضرات والكلمات. يا شيخ أنا والله ودي أتوب بس يا أخي والله ما أقدر، يا شيخ أنا والله ودي أسوي بس ما أقدر. كلمة ما أقدر هذه مصطلحا شرعيا هل لها قيمة عند الله عز وجل؟ الله المستعان. أحسنت يا شيخ، أنا أقول لهذا الذي يقول أنا ما أستطيع وأنا ما أقدر، في الماضي كان يستطيع على كل شيء رغم والديه ورغم أهله، يعني المجتمع كله يعاني، المجتمع كله يدري هذا المدح أو المدح، يسعد الناس ترى كل يدعو عليه، هو يدري أن يدعون عليه ويدري أن المرور تراقبه، ماذا يقدر في المعصية يقدر يحارب المجتمع كله. فلما جاء إلى طريق الجنة ومحبة الله قال ما أستطيع، هل هذه لها يعني بالفعل اعتبار كما ذكرت ولها قيمة أو أن هذه القيمة بالفعل صحيحة؟ هذا النوم. ولذلك حتى يوم القيامة يقول هذا لو أن الله دان، فالله رد عليه قد كذبت، بلى قد أتتك آياتي فكذبت واستكبرت. جاك الشيخ سمعت الموعظة، سمعت الهداية أتتك، لكنك أنت الذي فلا شك أن كما ذكرت يا شيخ أن هذا المصطلح أصلا مصطلح ليس له قيمة، وهذا المصلح لا يقبل وليس حجة من الله عز وجل. والدليل أن هذا إذا أراد الشر وإذا أراد حتى في أمور الدنيا، الآن هذا شخص يريد سيارة مثلا، يريد سيارة يعني تلقاه يفعل أحيانا يمنع نفسه عن الأكل يوم يومين يعاندهم حتى يشترون له السيارة. طيب لماذا الآن في الطاعة يقول ما تقدر؟ أنا أسألك يا شيخ إدريس، هل هذا اللي يقول أنا ما أقدر لأن هل هم قالوا لك لا تلتزم ترايا ويرك أن التزمت النقطة؟ حتى لو استهزوا بي، استهزوا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. من هم؟ أقرب الناس له أهل. تخيل عمك يمشي أمام المجالس يقول كذاب، لا تسمعون ترى ولدك ويا أعرف الناس، كيف يكون؟ هل صار لك هالشيء؟ هذا اللي يقول أنا ما أقدر. هل مشى أبوك ولا عمك أمام الناس في المساجد كل ما جيت تتكلم أو بتلتزم قال ترى كذاب أنا عارفه؟ هل حصل لأحد هذا الموقف يا شيخ؟ أبدا لم يحصل ولم يحصل، لن يحصل ابدا، لكنه حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. يمشي قبلها ابو جهل يدور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيل الفرصه في سوق عكاظ وفي الاسواق ومجتمعات المشركين يتحيل فرصتهم في الحج حتى يدعوه قبل ما يوصلهم. ترى ولد اخوي ابو جهل قدام ترى ولد اخوي كذاب عنك. هل حصل لك هذا الاذى حتى تقول ما اقدر؟ قضية مقدرة تنظر لنفسك هل الله يقبل هذا العذر؟ حتى لو انهم ضحكوا عليك او استهزوا ترى هم سيملون، انت بخلقك بافعالك هم سيحترمون. الله يعرف بعض الاشخاص يا شيخ ابنيس كانوا في البداية اول ما التزم ربما انه كان في اذى، لكن ليس الاذى اللي يقول انا ما كان في ضحك واستهزم، لكن بمعاملته بدعائه بتقبيله لروس وبهذا صاروا يحترمون. اذا جاء سكروا التلفزيون ترى جاء لا تشغلون لماذا؟ الله زرع في قلوب هيبة الله واحترام لأنه أجل الجليل جل جلاله. فقضية أن أنا ما أدرها هذا لا شك أنه لا يسلم. الله نعم أحبتي الأكارم أخواني المشاهدين والمشاهدات، كلمة ما أكبر هذه الشيخ علق عليها وأنا أيضا أعلق عليها وأقول هذه ليست حجة للدين وليست حجة أمام الله جل وعلا. يوم القيامة أنت سوف تقف وأنا سوف أقف وكلنا ذكر الرجل الذي سوف يقف أمام الله عز وجل، وأي الحجج التي سوف تأتي بها وأي الكلمات التي سوف تأتي بها وأنت بين ملك ملوك الأرض سبحانه جل وعلا. اسأل نفسك كما قال ضيفنا الكريم. السؤال الحقيقة في الختام أيضا ختام هذه الحلقة وسرعان ما مضى الوقت والله ما عظيم نودنا يعني نسترسل بالحديث ولكن الوقت داهمنا، ولكن على أي حال كلمة ونصيحة ورسالة توجهها للمجتمع اللي قافل عن دار الأيتام وعن الأيتام وهي في أقالي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين. إذا ذلك تعلق على هذا الحديث لكي يسمعون المشاهدين والمشاهدات يسمعون أيضا اللي يكفل يتيم يكفل يتيم والله إنه قصص مآسي يكفل يتيم دار الأيتام، ولكن ليس لأن يربيه وليس لأن يكون أب علي حنون بدل أن فقد أبوه، لا والله رب عشان المال الذي يصرف له والمكافأة التي تصرف له. الله يتعلق على هذا. أحسنت يا شيخ دريس، أنت حقيقة قلت كلمتين اختصرت هذا الكلام كله لك، وهل هناك كلام أجل وأشرف من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته؟ هذا يكفي. أنا وكافة اليتيم كهاتين ويشبك بين أصبعين في الجنة. انظر إلى القرب بين هذه، هل هناك مسافة بينهما؟ يعني أنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال في الجنة ليس قريب في الدنيا في الجنة، يعني ما راح تدخل الجنة لو رافضك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كافر اليتيم سيكون في الجنة، هذا حسبك به شرفا فضلا أنك تدخل الجنة، لكن ما قال تدخل الجنة، قال رفيقي في الجنة أنت جنبك معي، هل يعني ضمان ووعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ هل يترك هذا الوعد إلا من يعني كان مغبون وخاسر سولت سول وهو مستطيع يتكلم عن القاعدة، أما الذي لا يستطيع فلا يكلف الله. شخص يستطيع أن يا أخي على الأقل بالابتسام بالكلمة بالدعاء لهؤلاء الأيتام، يقول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر، يعني حتى عدم قهر الله عز وجل لا تقهر حتى بالكلمة حتى بالأسلوب حتى بالمعاملة، لأن هذا عزيز عند الله. لماذا يذكر الله يا أخي في كتابه ويجعله آية تتلى؟ لو جيت تحت الآية الكافر بيجمع الأمة. ليش يذكر الله عز وجل هذا اليتيم ويجعله آية ويقول لك ما قال لك لا تسرق فلوسه حتى لا تقهره، ما قال لك لا تقتله لا تذبحه لا تقهره، يعني لا تقول له كلمة تجعله ينقهر لأنك بهذا أغضبت الجليل جل وجلاله. فإذا كان مجرد القهر الله عز وجل نحن، فأقول والله مغبون من يستطيع أن يكفل اليتيم. والآن سهل ثلاث بعض الجمعيات يعني شيء، ربما أن الواحد يدفع أضعافه في عشاء، ربما يدفع في ملاعب، يدفع في كهرباء النظر إلى المباريات. يعني أقول لك القصة يا شيخ دريس، شخص يرى وهذا يعني دعوة ورفع وحفظ لهمة كل من غفل عن هذا الأمر، يعني بالإضافة إلى أن كاف اليتيم والذي يعني يراعي اليتيم لهم من الأجور العظيمة، وأن الله عز وجل يفرج عنه كرباته في الدنيا قبل الآخرة. شخص يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا أهل، يقول له اذهب إلى فلان وأخبره بأنه مهجر، اذهب إلى فلان وأخبره بأنه مهجر، يقول قلت يمكن يعني هذه رؤية عابرة، أنا أعرف رسول الله وأنا حتى أعرف رسول الله وتتكرر عليه في اليوم الثاني في اليوم، لكن منهم فلان ما يعرف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الوصف في المنام فذهب على حسب الوصف وضرب الباب قال وين فلان؟ ضرب على فلان فلان قال له ثلاثة أيام. قرر صلى الله عليه وسلم يخبر به المنازل شو مسوي؟ شو مسوي؟ فلما سأل عرف أنه يكفل يتيم يكفل يتيم أو يكفل يتيم ثلاث مرات يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لكل من تسول نفسه بأكل مال يتيم أو يكفل لأجل أخذ ماله لأنه والله في جرمه. يا أخي إذا الله يقول لا تقهره تجي تصرف فلوس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ماذا لهم يا ربنا؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. حذاري حذاري أن تأكل مال يتيمة وتذهب تكفل تأخذ أموال حتى لا تكفل وإنما تأخذ أموال، ليس قصدك الكفالة وإحسان هذا اليتيم. فهذه والله مصيبة، ربما أن أكل مال اليتيم أعظم من السرقة، وتروح تسرق أهون من أكل مال اليتيم، لأنك جمعت بين السرقة وبين قهر هذا اليتيم وظلمه وهذه أمواله. فحذاري حذاري أن يسخط الله عز وجل، يمكن أنت في عدم كفالة للأيتام ما تكفل يتيم، مصلي أو عابد وزاهد تارك الأيتام، يمكن تدخل جنة بسبب أنك كفلت اليتيم لأنك تسرق ماله، يمكن تدخل النار مع أنك مصلي وصايم وعابد وراك وزاهد. فحذاري حذاري أن تكون كفالتك سبب في دخولك النار بسبب أنك تأكل مال اليتام. نسأل الله عز وجل الهداية. الله يبارك فيك ويجزاك ألف خير أيضا لختام هذا اللقاء. لا يسعنا حقيقة إلا أن نشكرك على حسن فضلتك علينا في هذا البرنامج، والله يبارك فيك ويجزاك ألف خير على هذه الكلمات الطيبة إن شاء الله، لعلنا نلتقي بك إن شاء الله في حلقات بإذن الله عز وجل مقبلة في برنامج آخر بإذن الله. في الختام أحبتي الأكارم أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أيضا لا يسعني إلا أن أشكر الله جل وعلا على تهيئة هذا اللقاء أيضا، وأيضا على استماعكم أيضا ومشاهدتكم أيضا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نقول عن ضيفنا الكريم بأنه يقول أكل مال اليتيم عند الله ليس بالهين. بناء جمعية خيرية لرعاية الأيتام، وضعت لبناتها الأولى مطلع العام الحالي لتكون إلى جانب أخواتها من الجمعيات حضنا دافئا يرعى الأيتام في المنطقة الشرقية. وانطلاقا من مبدأ تحقيق الحياة الكريمة للأيتام وضمان مستقبل مشرق لهم، ولدت هذه الجمعية، واتفق أعضاؤها على اختيار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيسا لها. حقيقة كل العاملين وأعضاء مجلس الإدارة يتشرفون بأن يخدموا هذه الفئة الغالية، وأنا أتكلم نيابة عنهم في هذا اليوم أن هذه الفئة الغالية عزيزة علينا وواجبة علينا أن ندعمها، وهذا توجه حكومة سيد خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد سمو النائب الثاني بالحرص على جميع فئات المجتمع. وحنا في المنطقة الشرقية بتوجيهات سمو سيد الأمير محمد وسمو نائب الأمير جلوي على الحرص لإقامة مثل هذه النشاطات وهذه الجمعيات اللي تدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وإن شاء الله أن نكون إضافة، ونتمنى أن نقدم إن شاء الله المطلوب منا إن شاء الله أمام الله وأمام المجتمع بإذن الله.